قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه في آيات من سورة قاف: أقال قرينه هذا ما لدي عتيد. تلك الآية بعد قوله تعالى: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. قال تعالى وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. من المراد بالقرين هنا؟ قال بعض العلماء: القرين هو الذي كلف بإحضاره، كلف بإحضاره، أتى به قائلا: هذا يا ربي ما كلفتني بإحضاره موجود عتيد، بمعنى حاضر وموجود. هذا الوجه الأول. فكأن مضمون هذا القول أنه حمل القرين هنا على السائق، وجاءت كل نفس معها سائق، سائق يسوقها، فجاءت النفس مع السائق الذي يسوقها والشهيد الذي يشهد عليها. وقال السائق على هذا التأويل الذي هو القرين: يا رب هذا ما لدي عتيد، يعني حاضر وموجود. في الدنيا الشرطي يخلي مسؤوليته، عليك أن تقبض على فلان، يأتي بالفلان ويأتي بالشهود وسلمهم للقاضي أو للمسؤول. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني أن القرين المقارن كالشيطان، والأول ظاهر والله أعلم. فعتيد هنا معناها حاضر وشاهد، موجود، حاضر وموجود. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، فيحكم عليه ويقول تعالى: ألقيا للسائق والشهيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. كل كفار شديد الكفر، شديد العناد، عنيد، مناع للخير، يعني هو أصلا ظالم لغيره، جاحد لنعم الله، معاند، ويحرم الناس من فضله ومن خير، من فضل الله ومن خير الله، مناع للخير لا يصل إلى الناس منه خير، مناع للخير، معتد، يعني ليس فقط يمنع الخير من الوصول للناس بل يعتدي على ما في أيدي الناس ويعتدي على الناس، يعني يفرق عن البخيل أنه ممسك وحرامي، مثلا ممسك وحرامي، لا ليس برحيم بل ومعتدي، مناع للخير لا يصل للناس منه خير، معتد، مريب، شاك في البعث، الذي جعل مع الله إلها آخر. فألقياه في العذاب الشديد. ورد حديث سنده صحيح لكن يراجع من ناحية الإعلالات أن عنقا من النار يخرج يقول إني وكلت بثلاث بمن جعل مع الله إلها آخر وبكل كفار عنيد وبالمصورين ويراجع سنده سنده صحيح لكن يراجع من ناحية العلل. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد للسائق والشهيد الخطاب. قال قرينه, قال قرينه والمقارن الذي كان يقارنه في الدنيا شيطان الإنس شيطان الجن, إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرين. قال وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرين. قالوا أنت يا رسول الله؟ قال وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. قال قرينه هذا ما لدي عتيد. قال قرينه هنا القرين المقارن. قال قرينه ربنا ما أطغيته, ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. تبدأ هنا الخصومات. الإنس يقول للجن أنت الذي أضللتني, أنت الذي أغويتني, أنت الذي أطغيتني. فيقول أنا ما أطغيتك, ربنا ما أطغيته. كل يلقي بالتهم على الآخر كما في الآية الأخرى. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا, أغويناهم كما غوينا, تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. هناك اعترفوا بأنهم أغووهم. هنا وسعة الجد يقول ربنا ما أطغيته. فكيف الجمع في موطن يعترف الكفار أنهم أغووا العباد, تعترف شياطينهم أنهم أغووا العباد, وموطن آخر يتبرأ قل ما صنعنا شيئا. واضح السؤال؟ يعني كيف في موطن من الكتاب العزيز الشياطين, شياطين الإنس أو الجن, يعترفون بأنهم أغووا العباد؟ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا, أغويناهم كما غوينا, تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وهنا في هذا الموطن قل لا, ما حصلش حاجة من الكلام ده, ربنا ما أطغيته. ولكن هو الذي كان ضال, أنا ما أضللته, هو الذي كان ضالا يا رب, ربنا ما أضللته, ما أطغيته, ولكن كان في ضلال بعيد. وجه الجمع أنهم أحيانا يصدقون, يظنون أن الصدق ينجيهم يوم القيامة فيجد العذاب, فيقول هيا نكذب, كما في الجمع بين قوله تعالى ولا يكتمون الله حديثا وبين قولهم والله ربنا ما كنا مشركين. ففي قولهم والله ربنا ما كنا مشركين كتموا الحديث, كتموا, غشوا, كتموا, كذبوا. لكن في قوله ولا يكتمون الله حديثا يفيد أنهم صدقوا. فكيف ذلك؟ يصدقون في مواطن يظنونها تنفع, أو يكذبون أولا يظنون الكذب ينفع. فإذا كذبوا وجدوا الكذب ينفع قالوا تعالوا نصدق لعل الصدق ينفع. هذا حالهم والعياذ بالله. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي, لا تختصموا عندي, أمركم معروف, أنت معروف ومعروف. لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا محمد إنه لا يبدل القول لدي، إنها خمس وإنها خمسون. ما معناها؟ في الصلاة لما فرضت ليلة المعراج خمسون وخفضت إلى خمس، قال: لا يبدل القول لدي، إنها خمس يعني في العمل وخمسون في الأجر، إنها خمس وإنها خمسون. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وهل الآية صلة بقوله تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر؟ هذه في باب وتلك في باب آخر. قوله تعالى: وما أمرنا إلا واحدة، يعني لا مثنوية فيه، يعني إذا قال الله لأمر كن سيكون، لا يحتاج أن كلامه وأمره تتكرر، بل إذا قال لأمر كن فيكون، كما قال: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت، أي أيوة واذكروا ذلك. فالعامل في قوله يوم بالفتح، أي أيوة واذكروا يوم نقول لجهنم هل امتلأت، اذكروه لا تنسوه. ومن العلماء من قال: وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت، على من يربط الآية بالآية التي قبلها. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها، لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد هل من مزيد، حتى يضع رب العزة قدمه فيها فينزوي بعضها على بعض وتقول قط قط وعزتك يا ربي. قال البعض: أي كفاني كفاني وعزتك يا ربي. أما الجنة فإنها لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها قوما آخرين. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، بيّن مزيد بيان، فقال: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد هل من مزيد، حتى يضع رب العزة قدمه فيها فينزوي بعضها على بعض وتقول قط قط بعزتك يا رب، بعزتك يا رب. فالحاصل من ذلك أن الآية أو الحديث عفوا داخل في أبواب الصفات، ولازم هنا البيان عن منهج الأشاعرة أهل الضلال الذي يتقلده مسؤولون كبار ويتبجحون بإظهاره، منهج الأشاعرة، ذلك المنهج الرديء الذي يفضي إلى التعطيل. فاختصارا لشيء من أمره يعمدون إلى أكثر صفات الرب سبحانه فيؤولونها ويعطلونها. فمثلا الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. في الحديث أنت آدم، خلقك الله بيده، خلقك الله بيده. في الحديث: يد الله ملأى سحاء الليل والنهار، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. نصوص كثيرة جدا في هذا الصدد تثبت اليد لله. وقالت اليهود: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان. إذن لله يد، لكن هل يده كيد خلقه؟ حاشاه، فإن الله قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهنا مفرق طرق نهج أهل السنة والجماعة في هذه المسألة كنهجهم في توحيد الإلهية. نقول: لا إله، ننفي كل الآلهة إلا الله ونثبتها لله وحده، فهذا لا إله نفي، وإلا الله إثبات الإلهية لله وحده. في الأسماء والصفات، في الصفات ليس كمثله شيء، وفي ذات الوقت وهو السميع البصير، فهو سميع وبصير لكن ليس بصره كبصر خلقه، ليس سمعه كسمع خلقه. فكما سلف البيان عنه: أنا وأنت ننظر ونرى، نسمع ونبصر، لكن بصري لا يتعدى 1 كيلو، بعد 2 كيلو لا أرى، إذا نظرت أمامي لم أرى من خلفي، إذا نظرت عن يميني لم أرى من عن شمالي، إذا نظرت فوق لا أرى ما هو الذي تحتي. لكن الله يرى الخلائق كلهم، سواء كانوا في صخرة أو في غرفة مغلقة أو في قمة جبل أو في قاع بحر، فليس سمعه كسمع خلقه، هو سميع لكن ليس سمعه كسمع خلقه. فنقول: ليس كمثله شيء، وفي ذات الوقت وهو السميع البصير. سمع كذلك، أنا وأنت إذا تكلم أمامنا شخصان سيختلط علينا الأمر، أسمع مين ولا مين؟ اصبر على ما اسمع صاحبك. إذا تكلم أمامنا 10 ما فهمنا قول ولا واحد، إذا تكلم أمامنا 100 ما فهمنا شيئا. لكن رب العباد إذا تكلم الخلق كلهم يسمعهم كما قال: يسأله من في السماوات والأرض. فإذا تكلم كل من في السماء وكل من في الأرض فإن الله يسمعهم، فله سمع لكن ليس سمعه كسمع خلقه. وهكذا سائر الصفات. الله له يد وله أصابع، ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن، ولكن كيف أصابع ربنا؟ الحبر يأتي إلى النبي يقول: يا محمد، أما بلغك أن الله يحمل السماوات على إصبع، كل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك. فتعجب النبي وضحك تصديقا لخبر الحبر. فليس إصبعك إصبع خلقه، لكن له إصبع، وإلا سأعطل الحديث: ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن. وهكذا القدم، وهكذا سائر صفات ربنا سبحانه وتعالى. الأشعار ينفون هذا كله. تليق بجلاله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليك. الأشاعرة ينفون كل هذا فيجعلونه ربا بلا يد، ربا بلا سمع، ربا على اختلافات بينهم في الأشياء التي تنفى والأشياء التي تثبت، فيختارون ما ينفى ويختارون ما يثبت. عندنا مثلا سائر الصفات، الله يحب، يقول لك لا الحب ده ما ينفعش في حق الله. طيب عندنا الله يحب الصابرين، الله يحب المحسنين، الله يحب المتقين، إن الله لا يحب كل مختال فخور، إن الله لا يحب، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفا، إن الله يبغض كل جعزرين جواز، أو إن كان الحديث في ضعف، إذا أبغض الله فلانا قال للملائكة إني أبغض فلانا. فنثبت لله الصفات التي أثبتها لنفسه من غير تشبيه أو تمثيل. الأشعار ينفون كل ذلك ويعلمون أبناءنا في المدارس وفي الأزهر هذا الضلال الذي ينشرونه، ينفون كثيرا من صفات الله في كتبهم. فكونوا حذرين على أبنائكم من هذه المناهج التي تبث في التعليم والتي شيبت في بعض الأحيان بالإلحاد، كنظرية داروين الكافر الذي يقول الإنسان أصله قرد، وربنا يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ويقول يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. والنبي يقول خلق الله آدم طوله في السماء 60 ذراعا، فيدرسون في مادة الأحياء ولا أدري ما زالت هنا تدرس أم أنها محيت. قلون الإنسان أصله قرد، عياذا بالله من الضلال. قال تعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول، إذن جهنم تتكلم إن كلاما يعلمه ربها وخالقها. وفي الحديث اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا، من شدة الحرارة أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الصيف من حرها وأشد ما تجدون في الشتاء من بردها. إذن هي تتكلم إن كلاما يعلمه الله، وتتغيظ إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وفي الحديث احتجت الجنة والنار، قالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، قالت الجنة مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. فقال الله للنار أنت عذابي أصيب بك من أشاء، وقال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، ولكل منكم ملؤها، إلى آخر الحديث. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، هذا شأنها. والعامل فيه كما قال البعض واذكر يوم تقول نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة قربت الجنة، أزلفت قربت، ازدلف تقرب، دخلت الدال لتقوية الكلمة، مزدلفة قيل، وهذا من الإسرائيليات على ما يبدو لأن آدم نزل إلى الأرض فتعرف على حواء في عرفات وازدلف منها اقترب منها في مزدلفة، كذا قالوا. لا يهمني إلا الشاهد اللغوي لأن الأثر يحتاج إلى تخريج ونظر في رجاله. وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ومنهم قولهم لا تتزلف لفلان، لا تحاول التقرب منه بالباطل. وأزلفت الجنة قربت الجنة وأدنيت الجنة قربت الجنة قربت الجنة للمتقين غير بعيد ليست ببعيدة عنهم. قيل لهم هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. قيل الأواب الرجاع آب رجع، وقيل الأواب المستغفر وهو متلازمان، فالرجاع هو الذي يستغفر، وقيل الأواب المسبح يرجع التسبيح يكرره. عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، يا جبال أوبي معه. فالأواب الرجاع والمرجع قد يكون مرجعا للتسبيح، قد يكون مرجعا استغفار. يقال لهم هذا ما توعدون لكل أواب، أي رجاع حفيظ لأوامر الله، حفيظ لحدود الله سبحانه وتعالى. من خشي الرحمن بالغيب، هنا وجهان للعلماء، خشي الرحمن وهو غائب عن أعين الناس، يعني إذا خلى بعيدا عن أعين الناس خشي ربه، فالذي يخشاه في موطن سيخشاه فيه، الذي يخشاه في الخفاء سيخشاه في العلن. وفي الحديث في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فليتكم تفعلون، تذكرون الله بعيدا بعيدا عن أعين الناس، وتتفكرون في مآلاتكم التي ستؤولون إليها، لعلك ترزق دمعة تدخل بها في الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهذا مطلب لنا جميعا أيها الإخوة، لا بد من تفقدنا لأحوالنا، يلزمك أن تتفقد أحوال نفسك. ما لدمعك لا ينذرف إذا قلبك قاسي، استغفر، رطب اللسان للاستغفار، أيضا لين القلب بالاستغفار وبالتسبيح. دعك من القيل والقال الذي يقسي القلب، دعك من الجدل، دعك من ظلم العباد، كل هذا يقسي القلب. اسكت كثيرا، أكثر من ذكر الله، إذا تكلمت تكلم بطيب القول حتى يلين منك القلب. قال تعالى من خشي الرحمن بالغيب، فالوجه الأول بالغيب بعيدا عن أعين الناس، الوجه الثاني أنه خشي الرحمن وهو لا يرى الرحمن، كالحديث اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وجاء بقلب منيب، جاء بقلب منيب أي جاء يوم القيامة بقلب منيب رجاع منيب سليم أيضا من الشرك، إذ الله قال لا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقال لهؤلاء الأوابين المنيبين الذين رزقوا الخشية من الله، ادخلوها بسلام، ادخلوا الجنة بأمان، ذلك يوم الخلود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار وينادى يا أهل الجنة، فيشرئبون فينظرون، فيقال لهم هل تعرفون هذا؟ قلوا نعم، هذا الموت. يقال يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشربون فينظرون، قل نعم نعرف. هذا الموت، فيذبح على قنطرة بين الجنة والنار، وينادى يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وتلا عليه الصلاة والسلام قوله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة، فهذا اليوم هو يوم الحسرة، اليوم الذي يذبح فيه الموت، إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. قال تعالى ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قيل المزيد هو النظر إلى وجه الله، على تفسير قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والنظر إلى وجه الله عند الجمهور، وجاء بها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل المزيد أن الله سبحانه يحلل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم بعده أبدا. هل تشتهون شيئا يا أهل الجنة؟ فيقولون يا ربنا وهل فوق ما أعطيتنا؟ أعطيتنا يا ربنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أقل أهل الجنة من له عشرة أمثال ملك من ملوك الدنيا، أقلهم، ويرى أنه أحسن الناس منزلة. أقلهم من له ملك كعشرة أمثال ملك من ملوك الدنيا، فهذا أقل أهل الجنة. هل تشتهون شيئا؟ قل يا ربنا وهل فوق ما أعطيتنا؟ فيقول أحلل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. جعلنا الله إياكم من هؤلاء الذين يحلل الله عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم بعده أبدا، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.